مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم جميعا. إن شاء الله موجود معنا الأستاذ أوراس والدكتور أخونا الفاضل أنور الهدام. في الحقيقة عندي سؤال للدكتور والأخ الفاضل أنور إن سمحت. في الحقيقة السؤال بتاعي واضح جدا، ونتمنى إن شاء الله تكون الإجابة واضحة. ما موقف الدكتور والأخ الفاضل أنور الهدام من المسيرة السلمية؟ وهل الوقت مناسب للخروج في أقرب وقت؟ وبارك الله فيك. نظن السؤال كان واضح، ونتمنى إن شاء الله تكون الإجابة واضحة أكثر من هذا السؤال. والسلام عليكم. تسمعونني إن شاء الله؟ بارك الله فيكم. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله. بارك الله فيك الأخ تلمسان على السؤال هذا. صراحة وبكل صراحة يعني يطلب من كل جزائري حر أنه يتحمل مسؤوليته ويقوم من أجل الضغط على النظام هذا حتى يفتح المجال للتغيير. إذن النظام هذا ونحن نرى مع التصريحات ومع التصرفات الأخيرة وما يحدث في بما يسمون عندنا تلفزيون اليونيك تحهم هذه، النظام هذا راه مازال مستمر مع الأسف الشديد في سياسته الغير المسؤولة وبالهروب إلى الأمام، وكأن أصحاب القرار ما مش فاهمين ما يحدث في الساحة في الجزائر، ليس منأى عن ما يحدث في الشارع العربي، ونراه الآن وكأنه يتصرف وكأن الأمور كلها بخير ومعين. وهذا التصرفات اللي راهي هذه معناته راكم ماشيين على خير إن شاء الله، راكم في الطريق الصواب إن شاء الله، والله أعلم يعني. فلازم يعني تحاولوا يعني تتواصلوا وتثبتوا إن شاء الله. إذن كما قلت يعني نبدأ يعني ما تسمعوني الآن إن شاء الله. بارك الله فيكم. أيوة بارك الله فيك. يعني إذن كما قلت يعني مع الأسف الشديد يعني رغم كل محاولات وكل دعوات العقالة في داخل البلد، يبدو أن أصحاب القرار هما لازالوا مصممين على الهروب إلى الأمام ومحاولة يعني التناسي أو محاولة تجاهل ما يحدث من تطورات وما يحدث من غليان حتى داخل بلدنا، وأن الاستبداد هذا قد استفحل ولم يعد يطاق. فإذا لازم أننا نفهم بأنه مع الأسف الشديد، ونقول هذا ونكرر وتحمل مسؤولية ما أقول، النظام هذا عاد يحتاج إلى ضغط حقيقي. وبالتالي لنحن ما رانا نشوف يعني، وكان حسب الخطابات يعني شفنا انت بما يسمى الوزير الاول انتحهم يتحدث وكان يعني ما يحدث في الشارع العربي الان وما يحدث من غليان حتى في بلادنا وكانها راهي سحابه عصيف وراح تمر يعني. يعني هذا النظام يعني بطبيعه الحال يعني كل جزائري حر الا و مطالب في الحقيقة بالانتفاض بالنهوض. إذن السؤال المباشر، الجواب المباشر لسؤال أخينا، أنه من الضروري الخروج إلى الشارع بطرق سلمية في مظاهرات سلمية واعتصامات سلمية عبر التراب الوطني للمطالبة بالتغيير. وهنا أريد يعني أن مدبيلو الإخوة يسمحون أن أكد على بعض الأمور. إذن إن شاء الله الجواب المباشر هو بالعكس، نحن من دعاة، ولكن متى يخرج الشباب؟ عندما يتجاوز، قلتها ونزيد نكرر مرارا وتكرارا، قلت على الموضوع هذا، أنه إن كان النداء جاء من جهة منظمة معينة، حزب كان أو منظمة مجتمع المدني في بلدنا الجزائر، ومع الظروف تاع النظام تاعنا الذي نعرف بأنه اخترق كل الأنظمة، كل المنظمات، سوري، كل المنظمات، يعني واحد يشك في ذلك النداء. وعندنا في 12 فبراير والسرايا لآخره، ولا 12 مارس هذه. ولذلك لازم أن النداء للخروج يأتي من الشباب ومن تلقاء أنفسهم، عندما يوصلوا إلى درازة تجاوز الاستقطاب هذا اللي حدث النظام لجعله بين أفراد الشعب، هما اللي لازم، هما يشعروا بهذا الموضوع، وإن شاء الله راهم شعروا الآن، لأنه الوقت راه يغصب بها الخوة، يعني كل يوم راه يزيد، كل النظام راه يتمادى في الطغيان نتاعه، وراه يتمادى في هذا الفساد، ورانا راه الاستنزاف هذا مقدرات نتاع بلادنا، السرقة، الفساد، يعني آن الأوان أن النظام يرحل حقيقة. ولذلك يعني الجواب المباشر، إلا أنه أريد أن الإخوة ينتبهوا لأمر، يعني بكل صراحة الشعب نتاعنا الجزائري عانى الويلات على يد هذا النظام، ولذلك لابد من أن نفهم سيكولوجية الشعب الآن. الشعب ما عاد يتخطى واحد، إلا إذا كان جات من ناس ثقات، ومن ناس يعني نداءات صادقة تطالب بمطالب واضحة صادقة سلمية. هذا أمر مهم جدا. ثاني بعد أسبوع، أسبوعين، ثلاث أسابيع نحدد الموعد، هذا لازم يكون فيه، فنخدم من أجل ذلك. ثانيا يتفق على مطالب واضحة، ما هي الإجراءات الواضحة التي ينبغي أن تحدث بحيث يتم حقيقة تغيير حقيقي لكل ما يحدث في بلادنا. ولذلك نحن نقترح على الإخوة، لابد من إحداث القطيعة مع الماضي، وإلا هذا لا يعتبر تغيير حقيقي من أجل نظام سياسي جديد يستوعب الجميع الجزائريين بكل توجهاتهم ويحترم تنوع داخل المجتمع الجزائري. إذن النقطة الأولى الذي ينبغي الاتفاق عليها هي كيف يحدث القطيعة مع الماضي، وخاصة مع النظام الانقلابي هذا منذ 20 سنة، ولذلك لابد من اتفاق على هذا. ثانيا في المرحلة الانتقالية لازم تحدد، مرحلة الانتقالية لازم تحددها من أقصى حد 6 شهور إلى 9 شهور ماكسيموم، يعني ومن خلال هذه يفتح المجال لكل شرائح سياسية داخل البلد، فتح المجال السياسي وفتح المجال الدستور الإعلامي يعني، وبعدها يدخل الناس في، وهذا يدخل في إطار العودة إلى الشرعية الدستورية وإلى السيادة الشعبية. إذن النقطة الأولى وهي القطيعة مع الماضي، لازم يتفق على الطريقة انتحى، وعندنا اقتراحات في هذا الموضوع. النقطة الثانية العودة إلى الشرعية الدستورية وإلى السيادة الشعبية، يتم هذا فيما يخص فتح الحق السياسي للجميع في خلال هذه المرحلة هذه خاصة الانتقالية، وتنظيم انتخابات حرة وتعددية لجمعية وطنية تأسيسية، يعني برلمان تأسيسي، من أجل يعني أن الشعب يختار بكل حرية الممثلين تاعو اللي هما يتحملوا مسؤولية المرحلة المقبلة، يعني فو باس سبستيتيو بوب، من الآن يبقوا الناس يدخلوا في تفاصيل النظام المستقبلي. هذا تسمى راكم بدلتوا بمجموعة طاغية العياذ بالله بمجموعة أخرى تريد أنها تستبد على الشعب، لا، نحن نريد أنه يفتح المجال للجميع حتى يتم حقيقة قطيعة مع الماضي، وأن الشعب نتاعنا واعي يمكن أنه يختار بكل حرية. فإذا أكرر، نعم نحن مع يعني النزول إلى الشارع بطرق سلمية من أجل المطالبة، ولكن التأكيد على المطالب، التأكيد على الإجراءات. علاش نقول الكلام هذا؟ وهذا نقول ولو أنه يستبعد، ولو أنه بصح الواحد ما يقفل الأبواب، إذا كان من داخل النظام في حد ذاته جاءوا ناس وأرادوا قاموا بحركة تصحيحية ويحقق هذه المطالب بالذات ويسلم الأمر للشعب وفي هذا الوقت المحدد، لماذا نقول لا؟ ولكن عندما نكون مركزين على الإجراءات ما يجي حتى واحد يهفنا. إذن ولكن في كل الحالات إن كان التغيير يتم من خلال، وهذا هو يعني الـ الـ يعني الـ الـ الـ الأكثر يعني احتمالا، أن النظام هذا مش حيتغير إلا إذا كان جاء من الضغط من الشارع يعني، ولا إذا كان مجموعة حركة صحيحية صارت داخل النظام، فالشعب كذلك ينزل لتأييد تلك المطالب يعني، والله أعلم. فإذا الكل كلا الحالتين موجودة. إذا أنا مع أنظر السؤال يعني الجواب كان واضح إن شاء الله، وموجودنا كافي استفسارات أخرى، وبارك الله فيكم يعني، والسلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ أنور هدام. اللي عنده أي سؤال الآن، أنا إن شاء الله نبقى في مع الأستاذ أنور، اللي عنده أي سؤال ونحاول يعني نتحاور مع الدكتور أنور هدام ونفهمه المتطلبات الآن الوضع الجزائري، ماذا يتطلب؟ هل يتطلب إلى الأمام ولا التريث، أو يعني ماذا يرى الدكتور أنور هدام الآن؟ ما هي متطلبات المراحل القادمة للجزائر؟ ننتظر ليبيا كذلك شوي، أو نحاول يعني نحن في نفس الوقت نحن نشتغل في الموضوع من داخل الجامعات الجزائرية حقيقة يعني. تسمعونني إن شاء الله؟ هو في الحقيقة كل بلد وظروفه يا أخي، يعني ما يلزمش واحد ينتظر، هو المهم هل توفرت الشروط بحيث الناس تعود تشعر بتلك الأخوة الوطنية، بتلك الأخوة، نحن كلنا مسلمين، ولكن لازم نعترف بأننا كلنا لنا الحق في أننا تكون عنا مفاهيم متباينة حول الدين تاعنا وكيف نعيش نحن وفق متطلبات ديننا. فهذا هذا الحرية في والحق التباين فرح، حتى الناس اللي ما يروش يعني عندهم مفهوم خاطئ للدين ولا مفهوم يعني ما يهمهمش الدين وكذا، راهم جزائريين، لازم نوصل لهذه الدرجة. ولكن الكل يحترم الكل، والأغلبية تحترم، والأقلية تحترم لا تقصى، وهكذا يعني. فإذا كان توفرت هذه الشروط في بنينا، احنا لما كنا في الشباب يعني كنا مثلا في مرحلة من مراحل الطلبة يعني ندير مطالب لحقوق الطلبة، فما ما نشوفوش هذا إسلامي، هذا هذا هذا هذا يعني علماني، هذا كذا، لا، نحن طلبة عندنا مطالب معينة حققها. الآن نحن كجزائريين كلنا نريد نظام سياسي جديد اللي يستوعب كل الجزائريين، واللي خلينا لإقلاع حضاري حقيقي. يعني بلادنا عندها القدرات، وقدرات مادية هائلة، وراهي تهدر الآن من هذا النظام هذا. 50 سنة واش دار النظام هذا؟ السي مهري يدري يطرح سؤال ويعرف الجواب على السؤال هذا، يعني واش يدير يعني حوصلة النظام هذا؟ النظام مقفول مغلوق، مجموعة معينة استولت عليه ونهبت الخيرات تاع البلاد هذا. إذا احنا نريد الصندوق هذا يزول نحوه نهائيا، ونقوم بنظام سياسي جديد اللي يستوعب الجميع. إذا القضية قضية محلية، قضية جزائرية محضة يعتمد، ولكن الخطاب لازم يكون متوازن، لازم نعي بأننا نعيش في قرية عالمية، وبالتالي لازم أننا أولا بعدما نمد جسور ثقة من جديد فيما بيننا كجزائريين، كذلك نبعث يعني رسائل ثقة لدول الجوار ولدول العالم، أننا كل ما نريده هو خير تاع بلادنا وتنمية تاع بلادنا، ونحن مع السلم العالمي ومع الاستقرار إلى آخره، ولكن نريد جعل حد لهذا الاوفر اكسبورتيشن، لهذا الشيء اللي راح حاصل في بلادنا الان، يعني مع الاسف الشديد يعني لاستغلال هذه الطاقات نتاع بلادنا، والله اعلم يعني. بارك الله فيك، تفضل يا اخي، تفضل. السلام عليكم. ان شاء الله فيها صوت. اوكي، بارك الله فيك دكتور هدام، وكما نقول نتشرف من لقائك معكم. عندي سؤالين ان شاء الله، كما يقول لك استفسار. استفسار في الزيارة الأخيرة تاع رئيس عبد العزيز بوتفليقة لتم الراصد، واش هي كما يقول لك واش هي الرسالة اللي حب يلحقها كما يقول لك للشعب على حساب رايك انت؟ والسؤال الثاني عباك انا اشوفه كما يقول لك تجمعات، كما يقول لك تجمعات هنا وهنا، كما يقول لك كما في الجزائر العاصمه في ساحه الشهداء كاين الحرس البلدي، في المراديه الاساتذه وراهم الاطباء وكذا، كما يقول لك ما هي انت على حسب رايك ما هي الميكانيزمات اللي تكون زعما باش هاد الشيء كاع يتوحد في كما يقول لك في كلمه واحده؟ هذا ما كان، بارك الله فيك. هو بصراحة طبيعة الحال يعني كسياسي وحقيقة إن أنا صادق على ما إن شاء الله نكون صادق على ما أقول، يعني أسأل الله الصدق، يعني أنني يعني ما لا أستبعد الخير يجي من أي واحد، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أنا يعني أؤمن بهذا إيمان راسخا بإذن الله تعالى، ولذلك ما يقدر يجي التغيير على أي واحد. المهم تكون فيه المطالب واضحة والإجراءات واضحة باش ما يوقعش فيها التفاف. فشي اللي يقوم به، لأنه انتم بتعرفوا بأنه راهي فيها الآن الجهات معينة تحب تخلق مشاكل في بعض الجهات، يعني هم البلاد اللي حبوا يقسموها كذلك للأسف الشديد لسبب هذا الفساد اللي استفحل، فساد استفحل ونقصت يعني الـ احنا بما نسميها عندنا في المدرسة عندنا شبكة العلاقات الاجتماعية، هذه فكوها، واش هو اللي يربط ما بين جزائري وجزائري كسروها. ولذلك جهة معينة الإخوة تاع الأمازيغ طرف منهم صغير ولو صغير، ولكن للأسف الشديد فيه لمن يريد الانفصال. الآن في كلام نفس الكلام هذا عند الإخوة في التوارق نتاعنا إلى آخره، ففيه مشاكل كبيرة الحق يعني. وهذا اللي قلت أنا، رمي تبعوا سياسة الهروب إلى الأمام. فعلى الرئيس إن كان فعلا صادقا، ونحن ما نعرفش النية نتاعو، ما أنا مش من الناس اللي يسب ويشتم يعني بصراحة، يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا ليهمني كذلك العمل. إن كان صادقا في نيته للصلح هذا البلاد هذه، لازم يفهم بأن النظام هذا تقطع بزاف، ما فيش واش يرقع فيه، وعنده الصلاحيات الكافية باش يجعل الحد لهذا التلاعب ولهذا الهروب إلى الأمام. يقدر يعمل هذا الشيء، هذا يقدر هو اللي يوقف بقرار دستوري بقرار رئاسي، يوقف العمل بالدستور الحالي، يحل البرلمان هذا ويحل مجلس الغمة هذا، ويبدأ العملية نتاع قضية إعادة يعني القطيعة مع الماضي وكذا، بيفتح يعني البلاد راهم راح يحطموها، البلاد راهي ماشي تتقسم يا جماعة. ولذلك هذا السياسات هذه ويقولوا كأنه شي مكان ما كاش مشاكل مكان كذا، هذا راهو في كارثة يعني. هذيك اللي تعرفوا، خلينا نروح على انفسنا شويه هذا قال لك، يقول على الشادلي مسكين، قال واحد المره كان يقول يتكلم هذا وقال بدي البلاد اللي ما عندهاش مشكله ما هيش بلاد، وبعدين دقيقه شويه قالوا احنا الحمد لله الجزائر ما عندناش فيها مشكله يعني. لا يعني فلذلك يا الخوا يعني هذا نزيد نولي للحرص على انه لابد من التغيير، تغيير الان، وهذا ما يجيش غير هيدك يعني، في احتمال ضئيل جدا يجي من داخل النظام يعني، ما يجبش واحد يعول عليها كثير يعني. ولذلك الخروج الى الساحة الان لازم، الان بالنسبة لهذه الحركات اللي راهي تبان، وكل يوم راهي تجمعات، كل يوم راهي راه في غليان داخل المجتمع كما تعلمون اليوم الخبر اللي جاني الان يعني بعد شوية يعني، لان حقيقة الجامعات كلها تقريبا راهي محابسة، بعد في غليان يعني راه كاين توحيد هذه الامور. انا اظن والله اعلم لهم كلمة، انا هو ينبغي توحيد المطالب وتوحيد الإجراءات، يبقى النقاش يرتفع النقاش لهذا المستوى، خلاص لا محالة، لابد من نزول إلى الشارع بطرق سلمية، نؤكد على هذا. ومهما كان نحن جربنا ونقولها وبكل صراحة، جربنا حاجة أخرى، ولكن ما كناش دارين في الحسبان دموية هذا النظام وإجرام النظام، ما كناش متوقعين يوصل لتلك الدرجة. من من من يعني الـ من الـ الـ المهم يعني. فلذلك لابد من التأكيد على الموضوع نتاع سلمية يعني التظاهرات، ولكن تكون مطالب واضحة، ما لازمش تكون فيه يعني البوبوليزم الشعبوية، يطلب أمور واضحة القطيعة مع الماضي، عودة إلى الشرعية الدستورية وإلى السيادة الشعبية، وتكون في إجراءات واضحة في هذا الأمر، تتوحد المطالب في إطار هذا. رأى عندكم الحمد لله الوسائل هذه تاع فيسبوك إلى آخره، تبادل مباشرة. نقطة إذا كان وافقنا النقطة الأولى، كيف يتم العودة إلى القطيعة مع الماضي، ما هي الأمور لازم تندار باش نتأكد بدي هذا موش تلاعب، بأن حقيقة راهي راهي راهي يندار الأمر هذا، وكيفاش تكون العودة إلى السيادة الشعبية وإلى الشرعية الدستورية إلى آخره. فلما تتوحد هذه تكون يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني. وأما التفاصيل بطبيعة الحال ما نقدروش نقولوها هنا في الغرفة المفتوحة كهكذا يعني، ولكن الناس تعرف رها أمور تنظيمية، هذه راهي روتينية بالنسبة إلينا يعني إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم يعني. مارين ما الله غالب بعد واحد العربية شوية ثقيلة، وكأنني لاحظت شوية واحد المرارة في النطق عندك شوية، ما راحش ندير تحليل سياسي للنفساني. شكرا سي المعتصم. كي في البداية قلت الله أعلم اللي سمعت مليح، مصدر تاع الناس اللي تنادي بالخروج، الناس اللي تنادي بالقيام بشيء بفعل ما، انت قلت لازم نختاروا المصدر عندما يكون المصدر مليح. هل عندك شكوك في المصادر اللي خرجت ولا اللي نادت بالخروج؟ هذه الاول. النقطة الثانية، قلت على حسب ما سمعتك مليح على مجلس تأسيسي، وانا نعرفه كاع الاستاذ انور هدام هو في التيار الاسلامي، هل كاين تقارب بين التيار الاسلامي والتيار سواديزون الديمقراطي باش يروح للمطلب تاع لا دوموند دون اسامبلي كونستيتيونت اللي كان ينادي بها اي تحمد من زمان؟ واشكر مايك خي يعني. بالنسبة للسؤال الأول يعني، يعني هذا رانا قاع بلاد وحدة ونعرفوا بعضنا يعني، من المحال الذين استنجدوا بالنظام لضرب الشعب ينوضوا اليوم من أجل الشعب، يصعب ذلك. أكثر شيء ما يقدروا يديروه ما يريحوا ويهنوا الشعب هذا، دونك المصادر معروفة يعني هذه. إذن لي كونتريفوليسيون معروفين يعني، ولذلك الحل الوحيد، ولما الناس ما تعرفهمش الان ساو يدعوا بان الشباب ما يعرفش التاريخ، وهذا خطا يعني. لو الشباب الثوره نتاع 54 ما كانوش يعرفوا التاريخ، ما كانوش يعرفوا تاريخ تاع الاستثمار الصليبي الفرنسي يعني، ما ليش واحد يغلط يعني، الناس تعرف. اذا هذه المصادر، وحتى ولو فيه شك المطالب لازم تكون واضحه، لازم هذا النقطة الأولى يعني. نحن نعيش نظام انقلب على خيار الشعب، نظام استولى على مفاصل الحكم وجعل الدولة بدل ما تكون أداة في يد الشعب من أجل التنمية ومن أجل تحسين من معيشه، وجعلها ليه باش هو يستفيد فقط، وكأن أصبح الناس وكأنه مثلا واحد يدخل للسياسة ولا يدير حيث سياسي أو راح بيوصل للسلطة، وهذا لهم السلطة، شكون قال لهم راهم في السلطة؟ من أعطى لهم؟ من خول لهم؟ هذا حق الفيتو في من يخدم الصالح العام ومن لا يخدم الصالح العام، فهمت؟ فالمطالب تكون واضحة، الإجراءات الأساسية، النقطة الأولى هو إحداث القطيعة مع الماضي، ما يهفوناش بالتدرج. نحن مع المدرسة اللي تؤمن بالتدرج، هذا صح، ونؤمن بالأمر. أنا لا أؤمن بالتغيير بما يسمى، ولو العبارة قد يعني تتجاوز، المهم نحن مع التغيير الشامل ولكن بالتدرج، صح. نحن لا نريد إحداث فراغ دستوري، لا نريد إحداث فراغ في البلاد، ولذلك لازم تمشي كل خطوة لازم تكون محسوبة، ولكن لازم إحداث القطيعة. ثانيا، من أجل العودة إلى السيادة الشعبية والشرعية الدستورية، هذا أمر أساسي يعني. الآن يا أخي، أولا أنا مفتخر طبعا طبيعة الحالة، أنا تربيت كمسلم وتربيت كإنسان حركي منذ 18 سنة، منذ كان عندي في عمري 18 عام، وأنا أعمل من أجلي يعني الدين تاعي، ومن أجلي أنني أؤمن بأنه يمكن واحد يوجد السعادة على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع، على مستوى الفرد، هذا حقي ونمشي بهذا. فهمت يعني؟ فإذا كان التقينا مع تيارات أخرى، ونحن التقينا من قبل كما قلت لك، يعني حتى لما كنا في أحد الطلبة كنا نتلقى مع كل التيارات، كنا نعمل مع بعض من أجل تحسين ظروف تاع الطالب وهذا داخل الجامعات. وكذلك ماذا حتى في النسبة السياسة لما التقينا في روم كل التيارات التقينا مع بعض وجدنا حل سياسي. والآن كذلك نؤمن بهذا الموضوع، لأن الآن رانا في منعطف تاريخي يا أخي. الآن كما قلت المرة الماضية لم يعد الكلام الآن على إصلاحات داخل النظام، أو يعني كحزب سياسي كأحزاب سياسية نتنافس على السلطة من أجل تحسين وضع النظام من داخل السلطة وكذا. هذا الكلام لم يعد يفيد الآن. الآن نحن ككل موش المنافسة على برامج سياسية معينة، نعمل يد في اليد من أجل الوصول إلى إيجاد نظام سياسي يستوعب الجميع، وبعدها تقوم فيه المنافسة السياسية هذه ما بين الأحزاب. النقطة اللي احنا نأكد عليها الآن، ويبدو حتى الإخوان تعلل الأفافاس الآن أصبحوا يؤكدوا عليها، نريد جمعية وطنية تأسيسية منتخبة، مش معينة. نريد الآن أن يتم فيه انتخابات حقيقة، ولذلك نحتاج إلى مرحلة انتقالية من 6 شهور لا أكثر، ربما شهرين زيادة فقط، لحتى تخلي الناس الكل تعرف نفسها، تنظم حالها بطرق يعني سلمية، بطرق كذا وبكل شفافية، وتعرف البرامج تاعها للشعب تاعها، باش يعني يتعرف روحها للشعب، باش تكون فيه انتخابات. عندما الشعب ينتخب ممثلين تاعه هما اللي قرروا كيفاش يقوموا بهذا التأسيس، الدستور الجديد والنظام الجديد إلى آخره. هذا ما فيش تضارب، والحمد لله نحن مطلقين على الموضوع هذا، لأن هذا الأمر الأساسي للأسف الشديد منذ اليوم الأول، والدساتير نتاعنا مفروض على شعبنا يعني. ولذلك احنا في حاجة إلى برنامج، إلى هذا المخطط هذا من أجل مجلس وطني تأسيسي، برلمان تأسيسي يعني. وتفضلوا، بارك الله فيكم يعني. أولى هو إحداث هذا النزول إلى الشارع. أنا كان فهمتك ما دوختني في السؤال، ما فهمتش مليح السؤال يعني، ما نشوف فيه تضارب يعني. النزول إلى الشارع عندما الشعب الجزائري وخاصة الشباب نتاعو اللي عندهم يعني تلك الطاقة هذيك اللي قدروا يعني ينزلوا إلى الشارع بطريقة سلمية من أجل الضغط لإحداث التغيير يعني. أما القضية تاع بناء المستقبل طبعا لازم يأتي من قبل مجلس تأسيسي، مجلس يعني البرلمان تأسيسي اللي الشعب هو اللي يختار ممثلين نتاعو، وهم اللي يقوموا بعملية بناء المستقبل يعني. ماش تجي فئة معينة هي اللي تفرض على الشعب كذلك الأسس تاع النظام السياسي الجديد. إذن في مرحلتين مخنوقين. إذا كان غلط في السؤال عاود قول لي، بارك الله فيك، ما فهمتش منيح السؤال بلكش يعني. تفضل الأخ، تفضل. إيه بارك الله فيك يعني، مليح قضية المرحلية هذه، تسمعوني إن شاء الله. هذا مهم حتى بالنسبة للأخ اللي يتكلم على المجابهة الأوضاع، ولازم يكون فيه يعني طبيعة الحال الظروف راهي ولذلك يعني اللي نبهنا لهذا الموضوع انت قضية مجابهة الأوضاع، ولكن بالتأكيد وهذا حقيقة يعني النظام هذا كان دائما يستمد شرعيته من أجل كما يقول الحفاظ على وحدة البلد، الحفاظ على الديمقراطية، الحفاظ على كذا، الحفاظ على كذا، هو اللي خرب الدنيا الكل، لأنه من المحال أن ولكن فيه كذلك. ولذلك لازم نفهم بأنه أصبح الآن يعني حقيقة لا لم كما قلت عدة مرات قلتها من مدة، الوضع هذا لم يعد يطاق، ووحدة الشعب رأي في خطر، ووحدة شبكة العلاقات الاجتماعية اللي يجعلني أنا جزائري ما أخوي جزائري وحدة أخور، ما هو اللي يعرف بيناتنا باش نكونوا كجزائريين، رأي في خطر هذا الشيء، هذا نتيجة هذه السياسة المغلقة هذه تاع النظام، والعصر هذا لم يعد يقبل أنظمة مغلقة، خلاص لازم يفهموا هذا الشيء هذا. ولكن أنا حبيت نركز على الإخوة إذا كان ما عليهمش يعني حتى ماذا بينا نستفاد نتعلم جميعا. دي الأمرين الأساسيين اللي ينبغي يكونوا هما عناوين تاع الإجراءات اللي لازم تحدث. يعني النقطة الأولى هو إحداث القطيعة، مليح لو الإخوة يبدأوا يفكروا بيناتنا وتحكيونا وهضرونا وتدخلوا هنايا كيف تتم هذه الإحداث القطيعة، ما هي الإجراءات اللي سوء إجراءات صح تعجز الإجراءات لإحداث هذا التغيير والإحداث هذا القطيعة مع الماضي، حتى ما يجيوش أي واحد يدعي أنه مع الثورة وكذا ويتلاعب علينا. النقطة الثانية كيف يتم العودة إلى السيادة الشعبية وإلى الشرعية الدستورية، كيف كيف كيف يرى الإخوة هالموضوع، لأنه لو منيه تحدد ومنيه مطالب ما تكونش كثيرة بزاف، المطالب الأساسية يتفق عليها ويتم نشرها لكل الناس. رأى في جهات أخرى عدة مجموعات كانها تحاول أنها تساهم في التغيير هذا، خلي نوحد بين هذه المجموعات في إطار الإجراءات، ومنيح يكون عدة مجموعات، لأنه إذا كان ضربت مجموعة الأخيرة ما زال يواصلوا، ولكن كلهم يخدموا من أجل إجراءات واحدة. هذا لو نوصل إلى هذا معناتها راكم وصلتوا بإذن الله تعالى إلى الخطوة الموالية وهي النجوم إن شاء الله إلى الشارع يعني. والله أعلم، تفضلوا يا أخوان، تفضلوا. عندهم أسئلة ممكن يطرحوها على طول يعني. والله أعلم، تفضلوا يعني. الحال احنا نقولوا الضغط على النظام هو اصلا يعني بالنسبه الينا النظام غير شرعي يعني، والى الضغط عليه يكون بالطرق الدستوريه وكذا الى اخره، ما فيش النظام هذا. بارك الله فيك، منيح للتاكيد عن الموضوع هذا، ولو انه الا كان ما فهمتك منيح ما لازمش ننسى كذلك بانه صراحه هذه الانتخابات تاع 90 و91 كان راكم تسمعوني ان شاء الله كلي اللي تسمى انتخب يعني يعني وبكل حريه وبكل تعدديه يعني، هذا من باب التاريخ فقط، وكان هذا الماضي يعني ربما صح يعني معاك صحيح يعني انه حقيقه النظام هذا فاقد الشرعيه، ولذلك اذا كان يعني المجتمع الدولي يؤمن بالانظمه على اساس تبنى على الشرعيه الشعبيه، فلما الشارع ينزل ويطالب بترحال النظام ينبغي أنهم يتقبلوا المطالب الشعبية وكذا. إذا صح معاك يعني. هو كان في واحد سؤال كتبه الأخ الله أعلم اسمه شيخ بومدين، إن شاء الله يكون شيخ يعني إن شاء الله. شيخنا في الحقيقة طبيعة الحال عندما كرجل سياسي وكممارس في العمل السياسي بطبيعة الحال لنا برنامج سياسي يعني، فبطبيعة الحال يعني مش واحد قاعد يتلاعب يعني، ونحن بالنسبة إلينا العمل السياسي ليس لعبة، وإنما هو يعني نريد بإذن الله تعالى أننا تكون لنا الفرصة لخدمة الشعب يعني، وعندنا برامج. ولكن كما قلت في البداية وأؤكد على الموضوع هذا، المرحلة اللي احنا فيها الآن من أجل تأسيس نظام جديد، تأسيس دولة جديدة، ما ندخلش في الريتوريك هل عندنا دولة أصلا ما عندناش، ولكن مهم تأسيس نظام سياسي جديد في بلادنا، يتطلب أن كل الناس من كل التيارات، وأنا وانا معود لهم كلمة انا من كل التيارات انها تعمل مع بعض من ادفع بالجميع واللي يعترف بتنوع داخل المجتمع واللي يخلي كل التيارات وكل الاحزاب انها تقدم برامجها للشعب بكل ما حتى الشعب يختار ما بين هذه المشاريع. فاذا طبعا لما واحد يعمل حزب سياسي يحاول يقنع الشعب باش يتقبل برنامج تاعو، والا علاش واحد يدخل روحه في هذه السياسه وما عادوش يعقدونا بهذا الموضوع. هو اصلا الناس اللي حاكمين لازم نفهم هذا اللي مدوا النظام وفقوا لهم، يعني اللي في التدخل منا ولا منك وكذا، حتى الناس هذو لازم يفهموا من اعطى الشرعيه لهؤلاء انهم يتحكموا في السلطه هكذا اكثر من 50 سنه، قريبه 50 سنه، حتى في وقت الثوره وقع فيه سرقه للثوره في الحقيقه. يعني ما ندخلش احنا في تفاصيل الماضي هذا، ولكن من اعطى لهؤلاء يعني حق انهم هم اللي يسيروا؟ شكون هذا توفيق هذا؟ وشكون هذا بوتفليقه حتى هو يعني شكون جابه الى اخره؟ فاذا يا الخوا لابد جعل حد لهذا الامر هذا، لابد جعل حد لامر هذا، وهذا منطلق يعني متفق عليه الانسان البشريه كلها متفق عليه. السلطه السياسيه تنبثق عن خيار الشعب، وحتى ما تكونش فيه يعني الانفراد، ما يكونش فيه الاستبداد، لابد من الحرص على التفرقة أو الفرق ما بين السلطات المختلفة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، واستقلالية الإعلام حتى الناس تعرف وش راه يصرى. من حق الشعب أنه يعرف كل شيء. فلذلك هذا الأمر هذا مهم يا أخي، فهمت؟ احنا ماناش مخبيين. طبعا عندنا برنامج سياسي، عندنا برنامج نرى أنه يمكننا أننا نقوم بمهام الدولة ولما لا، ولكن المرحلة الآن ما يش للدفاع عن البرامج السياسية هذه. مرحلة أن كلنا نعمل يد في يد من أجل قيام هذا النظام السياسي هذا، والله أعلم. فإذا أنا اقترح مرة أخرى الإخوة منيح لو كانت تفيدونا محاولة لكيف ترون، كيف ترون أنه إجراءات اللي تتم في حقيقة يتم فيه قطيعة مع النظام هذا، قطيعة الماضي، إحداث القطيعة هذه، وثانيا كيف العودة إلى الشرعية الشعبية وإلى الشرعية الدستورية. والله تفضلوا بارك الله فيكم. هو معاك يعني، بس فيه ربما امتيت كونتراديكسون يعني ولا دو هذا في الحقيقة، ولا ندير كل هذا التوفيق هذا ظهر يا 20 طون يعني اني انا بايتي باراشوتي يا 20 طون يعني طلع من قبل يعني في الحقيقه، نعرفوا التاريخ نتاعو يعني، ولكن الشعب الجزائري لا يعرف يعني ما عمره لبان يعني عمره لا اختاروا الشعب يعني وكذا. دونك يفو با دير يفو با يعني تحطوا في لامي مشوج هذا انه ظهر هذه 20 طون فقط يعني. وهذا السياسه نتاع ولا دوزيام كونتراديكسيون الله اعلم يعني مليح واحد انت مش كونتراديكسيون ان شاء الله اسمح لي يعني، إنما لازم واحد ينتبه لحاجة يعني، لازم واحد يكون صادق مع رأسه يعني. ربما عندي مشاكل حتى داخل التيار الإسلامي، ولكن أنا أؤمن بالديمقراطية المطلقة. On doit pas se substituer au peuple. ما تقوليش نعزله، مش حنا اللي نعزل أنت ولا هو ولا أنا ولا الآخر. أنا نمشي إلى إلى إلى إلى إلى يعني أبعد شيء، الناس الكل تبدأ زيرو ويقدموا روحهم للشعب وخلي الشعب يختار. يعني فهمت يفو با فير يعني يفو با سي سيبتيتي او بابل. هذه ناس تريز امبورتون الخاو خطي، لكن نبقى حتى باش نغيروا، مش حنا اللي نغيروا الطبقة السياسية، الشعب هو اللي يغيرها. اذا كان اتفقنا انه مثلا من هذا اكيد في النظام الجديد وكذا من المطالب حتكون من بعد يعني انه الاحزاب ما لازمش تكون يعني فوندي بار ليطا، اللي ما عندوش اللي ما عندوش ارضية شعبية ما يقدرش يدير حزب، ما يقدرش يبدأها في الناس ثلاثة أربعة يديروا حزب وخلاص. لا دونك يعني أنا معاك، ولكن التغيير راح يكون بتلقاء نفسه يعني، ولذلك ما نبقاش نقولوا حتى كي نغيروا باش عادة، لا لازم اليوم ننزلوا. فهمت حبي تقصد يا أخي؟ الأمور اللي تقولها راك صح، ولكن الحلول تجي بوحدها، تجي مع الشعب يعني عندما حقيقة نفتح المجال للشعب. وهذا اللي باش لما توصل لو جور جي يوصل انه الناس نزلت الى الشارع وتطالب بترحيل ارحال النظام، ما يبقاش في كلام النظام راح يدير هذه ولا ما يديرش هذه، ما عليه الا ويرحل. نحن نريد الأمر ذاك يكون بطريقة بالتدرج، هذا نتكلم عليها فيما بعد في وقتها، لازم الإقناع يكون، لازم يكون فيه بطريقة بحيث لا تسبب الفوضى ولا تسبب الفراغ داخل البلد، حتى باش الأعداء يستغلوا الفرصة، ولا التشويش يكون، ولا لكونتريفوليشن بحيث يقول لك اللهم النظام القديم ولا جديد المجهول. لا نعرف ما نريد، ما هوش مجهول، نريد نظام اللي راه موجود الآن هو المجهول يا الخوة، اللي يقول لك اللهم النظام الآن ولا حاجة مجهولة. النظام الحالي هو النظام المجهول، لا ندري كيف يتم صنع القرار في الجزائر، اللي يقول لك يعفره ويكذب. فلذلك لأن النظام هذا راه مغلوق، سيستان فيرمي، مجموعة معينة هي تقرب بحدها فقط يعني، ولذلك الحالي هو المجهول. نحن نريد نظام مفتوح، نريد نعمل من أجل المفتوح يا الخوة، مش من أجل المجهول. كيبقاو نتكلموا بالريتوريك، حنا نعرفوا نتكلموا بالريتوريك. فإذا سمعتوا يا خوتي، النظام السياسي اللي احنا حابينه معروف، نريد نظام يستوعب الجميع، نظام سياسي اللي يقوم على حق التعددية، على حق التنوع داخل المجتمع، على حق سيادة الشعب، هو اللي قرر. السلطة السياسية تنبثق عن خيار الشعب، هذا أمر أساسي يعني، فهمت يا أخي؟ فنحن مش حنا اللي نعزل الناس، نعزل فلان وعلان وكذا، الشعب هو اللي يختار. إذا ما اختاروش خلاص، بغى يسمي روحه حزب وما عنده حتى أرضية شعبية، ما الله يسهل عليه، وش راح تدير له؟ المهم مش من أموال الشعب تروح باش تعطيها له يعني، فهمت أنا إيش حبي تقصد يعني؟ في حلول أخرى يعني، ولكن بارك الله فيك الأخ، جزاك الله خير يعني، تفضلوا بارك الله فيكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم جعلنا مثلنا مثلكم، حيا الله أستاذنا أنور الدام، أستاذ أوراس، وكل الأساتذة الحاضرين، بارك الله فيكم وجماعة الخير. هناك بعض النقاط يعني، بارك الله فيك خونا ريفير على هذا الكلام، لكن النقطة كاين نقاط يعني، نعرف كل برنا الشقي أشقى لا يمثل إلا نفسه وعصبة ممن حوله، هذا معروف، وهو الذي جر على الشعب الجزائري الكثير من الروينات. لذا كانت في تضاربات أنه كيف سعيد صمدي يخرج يوم السبت في مسيرة للتنديد بالنظام والمطالبة بتغيير النظام، ومن حوله ديغارد كور نتاع المخابرات، فهمت هذه النقطة. أنا حبيت نقول للأستاذ أنور أنه نعرف أن الإسلاميين ويعرف العام والخاص ولا يختلف فيها اثنان، أنه الإسلاميين هم معادلة، هم رقم أساسي في معادلة التغيير. لكن الإشكال الذي يطرح نفسه أنه لا يستطيعون الخروج للواجهة، من جهة لأن النظام ينتظر الفرصة لكي يكون الإسلاميين أصحاب التغيير، ليرفع شعار تطرف، يرفع شعار التطرف، وليقضي على أي بادرة شعبية يكون وراءها الإسلاميين، وهي قبل أن تبدو بدرتها. لكن النقطة الثانية، نعرف أن الشاعر الجزائري أو الشعب أو الشارع الجزائري لم عبر الأزمان، وخاصة في رأينا الإثبات أنه لا تجمهره ولا تجمعه ولا في مسيرات مليونية إلا الحركة الإسلامية، فكيف الحل من هنا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ولا المهم خلينا نبقى في النقطة الأولى إن شاء الله بإذن الله، بعد ننزل ندخل باش ما نكثرش على الإخوة. تفضلوا مايك فيك، تفضلوا أستاذ. بارك الله فيك الأخ يعني. والله في الحقيقة يعني هذه النقطة حقيقة دقيقة يعني وحساسة يعني، وبصراحة لا أسمح لنفسي أني أتحدث باسم الصحوة الإسلامية ككل يعني، ولو أني أعتبر نفسي يعني ولهم كلمة أنا يعني من أبناء هذه الصحوة ومنذ يعني سنوات يعني عقود من الزمن، وأعرف يعني على على على يعني على الأقل الجناح الأكبر فيها بالنسبة للجزائر يعني. إلى أنه حقيقة يعني الوقت دقيق وحساس. ما لازم ننسى بأن الصحوة فعلا ضربت في الجزائر وتم فيه يعني استئصال حقيقة لأبناء الصحوة هذو. يعني خيرة أبناء شعبنا يعني سمى صرى فيها ما صرى يعني ومع الأسف الشديد يعني ما زال ما استطعناش أننا نقوم بمعرفة الحقيقة الكاملة أما حدث وب يعني بحيث يعني الضحية أصبح مجرم بالنسبة للإعلام العام وبالنسبة للمانيبيولاسيون اللي صرات من قبل النظام وأعوانه حتى أصبح يوصف الضحية بالمجرم يعني. وهذا الشيء اللي يجعل الأمر دوبل يعني دبل يعني القضية يعني. فنحن نصيحتنا لأبناء الصحوة هو أنهم ينبغي أولا أنهم يتحرروا من عقدة التسعينات وأنهم أن يدركوا حقيقة. والحمد لله بدأت يعني على كل حال على مستوى المحلي الناس كل تعرف بعضها صح. بدأ الناس الكل على الأقل بحقيقة بأن ما كان يقال بأن الجهة معينة هي التي كانت من وراء الشيء هذا لم يعد ينطلي عنها أحد. فعليهم أن وأنا أتكلم عنهم كلمة وأشهد على يعني هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى بأن إخوانكم من الصحوة من خط الأصيل نتاع الصحوة الإسلامية براء من أي دم جزائري من أي دم جزائري الذي كان يخدم لصالح البلد. ونعم نحن وقفنا ضد الاضطهاد وقفنا ورفضنا الانقلاب ورفضنا البغاة ورفضنا الذين اضطهدوا الشعب ولكن لم يعتدي أحد من أبناء الصحوة الإسلامية الأصيلة وهو يدرك لم يعتدي على بريء. ونحن على استعداد وأقولها وأكرر هذا للتماثل أمام أي محكمة عادلة لتبيان هذا الأمر هذا. نحن علينا بالحنث والبين على من ادعى. ولذلك لازم أبناء الصحوة أنهم ينتفضوا من هذه العقدة هذه حقيقة في عقدة ويسمحوا للإخوة من أبناء الصحوة يعني. ولكن ينبغي أن يفهموا هذا التسعينات هي معناته الشعب الجزائري اختار بكل حرية وبكل حضارة في إطار تعددية اختار ممثلين نتاعو ومن مختلف التيارات وفئة معينة رفضت ذلك وأدخلت البلاد في دماء في حمام من الدماء والدموع. هذه هي التسعينات. فالصحوة الإسلامية براء من هذا كونها أن الشعب اختارها الغلطة منها بل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وحمد لله. فإذا صح لابد من أبناء الصحوة أنهم يتحروا ولكن في نفس الوقت عليهم أن يدركوا ووجهوا ندائي الأخوي أننا في هذه المرحلة لسنا في مرحلة تقديم المشاريع نتاعنا. والوحدة داخل الصحوة الإسلامية في مشاريع مختلفة لأنه فهم نتاعنا تاع الدين مختلف والحمد لله. يعني هذا تباين في الرأي هذا أصل في الدين في الحقيقة لكن لا إنكار عند الحل عند ال... عند عند عند الاختلاف. ولكن الآن لسنا في مرحلة الدفاع عن مشاريع نتاعنا. لازم يعملوا يد في يد مع كل جزائريين. والكلام تاع أخونا صحيح أن الذي سوف يرجح الكفة من أجل النزول الآن والآن النزول إلى الشارع هو عندما أبناء الصحوة الإسلامية أنهم ينزلوا ومن أجل موسم مطالب طائفية أو مطالب مخصصة وإنما مطالب عامة في إطمنوا نتحرر من هذه العقدة هذه من هذا الشيء لأن هذا أنهم يتأكدوا احنا كنا بالصف الأول على بالنا الشيء اللي كان يصير. الإخوة براء من هذا الشيء هذا بل هم ضحية الإرهاب. الإرهاب هو إرهاب الدولة يعني. فلذلك ينبغي ونحن ويعني أكدنا مرارا وتكرارا وعاهدنا ونعاهدهم أن سوف نعمل كل ما في وسعنا لمعرفة الحقيقة، لتبيان الحقيقة بعدما يستتب الأمر، لأنه الآن ما فيش دولة، الآن ما فيش عدالة حرة، حتى المجتمع الدولي رفض أنه يتحمل مسؤولية هذه المعرفة الحقيقة. ونحن نعلم، ولأول مرة أقولها وبكل صراحة، المخابرات الفرنسية ومخابرات الأمريكية على علم بمن كان من وراء الجرائم في الجزائر، ولكن مع الأسف الشديد من أجل مصالحهم الضيقة سكتوا عن هذا الأمر، بل سكتوا على اتهام أبناء الصحوة بهذه الجرائم. ولكن سوف الكل ينكشف إن شاء الله غدا عندما تستقل بلادنا وتكون فيهم عدالة حرة، سوف يتبين كل شيء. إذن لابد من تحرر من هذا الشيء هذا، ولكن في نفس الوقت لابد أنهم يفهموا المرحلة. نحن في مرحلة العمل من أجل نظام سياسي يستوعب الجميع وليس غير الأغلبية فقط، يستوعب. لازم تكون عندنا هذه المطالب نتاعنا تكون هكذا، ماهيش مطالب حزبوية، ما مطالب فئوية، مطالب تاع تيار معين فقط. هذا لازم إن شاء الله يديروه، ولما الإخوة هذو يفهموا وتكون في حوار خاص، ولازم هم كذلك لما يدخلوا في الحوارات هذه وفي الغرف هذه لازم يفهموا هذا الأمر هذا، أننا كلنا جزائريين، نحن في حاجة إلى نظام سياسي اللي خلينا نقدمه لشعبنا المشروع نتاعنا بكل حرية. هذا الذي نطالبه، ونزيد نمشي إلى أبعد من هذا، ونطولت عليكم في هذا الجواب، يعني إلى أبعد حتى هذا المفهوم تقضية العلاقة الدولة بالدين. نحن كلنا نعرف في داخل الصحوة الإسلامية، ونعيب على علماء السلطان، هؤلاء العلماء الذين تستعملهم السلطة. ولذلك نقول بأنه ليس من حق السلطة أنها تحتكر التعبير باسم الحقيقة الدينية. فهذا الذي نحن نريده، مش غدوة لما نوصل للحكم وبعد نحن نستفرد ونفرض على الشعب نتاعنا مفهومنا للدين، هذا ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك ينبغي أننا نكون واعيين بالمرحلة يا الخاوة، وفي نفس الوقت من حقنا نحن كأبناء صحوة أننا نستلهم برامج تاعنا من تعاليم الدينين، هذا من حقنا، وعلى الشعب يختار إذا كان عجبه الفهم تاعنا تاع الدين، ويعجبه بأن نظرا لفهمنا لديننا ممكن أننا نخدم شعبنا ونخدم المصالح تاع شعبنا انتخبنا، فالحمد لله. وإذا كان انتخب مجموعة أخرى الذي يعني استنبطت أو استلهمت برامجها من مرجعية أخرى فلها ذلك، والشعب له الحق أنه يختار من هذا أو هذا. إذن المرحلة الآن هي مرحلة قيام نظام سياسي جديد يستوعب الجميع، وهكذا إن شاء الله الخوتي أبناء الصحوة الإسلامية أنهم ينبغي أنهم يتحركوا ينتفضوا من هذا السكوت اللي راه موجود. يعني صراحة يعني هذيك ما لازمش تتغلطوا، حتى الأخ علي بهاش تكلم عن الموضوع هذا لما نزل، علاش نزل؟ أنا ما حبيش نجاوب على الأخ اللي سأل من قبل علاش نزل مع سيد سعدي وكذا، لا أنا معاه يعني، ولما لا، هو الجزائري سمع مجموعة معينة طالبت بالتغيير نزل، ما يهمش، المهم ما يلعبوش بينا، نعرفه سعيد سعدي ونعرفه، ولكن احنا ملتزمين بمطالب معينة. ولكن في نفس الوقت الناس اللي مشاتهم بدأ يقولوا قال الله قال الرسول، هادو أو هو أول، نحن كنا رافضين هذا الشعار من قبل، وخاصة الآن يعني ما موش فقط الآن طالب بشعار معين هكذا، لا أنا متأكد 100% فوسطهم كاين الناس اللي كانوا مبعوثين متسوسين، والأخ علي يعلم بهذا. ولذلك يا خوتي أبناء الصحوة الإسلامية ينبغي أنكم تنتفضوا إن شاء الله اليوم، تخرجوا من هذه العقدة هذه وتفهموا المرحلة الحالية الآن. نحن نريد نظام سياسي حقيقة. شيخ مبادي 36 أصول الولاية في الإسلام، هذه 13 الأصل اللي استنبطها يعني من خطبة علي، من خطبة أبو بكر رضي الله عنه، لما قال لا خير لا حق لأحد في تي أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة. وعندما قال كذلك بأن الشعب يعني أو الأمة يعني تحتكم من القانون لأنها ترى فيها فائدة فيه، يعني ليس قانون لفرض عليها من جهة إلى آخره. فإذا فيه نحن عندنا المنبع عندنا مفهوم دولة القانون عندنا في الشريعة عندنا السمحة، مقاصد الشريعة عندنا واضحة في هذا الأمر إلى آخره، ولكن مرناش في هذه المرحلة الآن يا خوتي. لازم أننا نفهم طبيعة المرحلة. بارك الله فيك الأخ، يعني لأن صراحة أعطتني فرصة باش أنه أنه أنه الواحد يعني يتكلم في هذا الموضوع، يعني فعلًا فعلًا، لأنه ولازم لا ولازم يا خوتي الأخرين، يعني أنا قاع جزائريين إن شاء الله تفهموا هذا الأمر والله بكل صدق، يعني أعتبر كل جزائري خويا في الله، خويا نعم، حتى الواحد اللي ما يلحد عياذ بالله يلحد معليش خويا راه، يعني لازم تفهموا الأمر هذا. أبناء الصحوة الإسلامية مرينا بمرحلة صعبة جدا، أن أن أن أن أنك تظلم وتذبح وتتهم بأنك أنت من وراء هذه المظالم، يعني فللأسف الشديد الناس كل ساكتة 20 سنة هذه والناس كل ساكتة، يعني على على على على الظلم هذا، وبالعكس يعني يقول لك اللهم النظام هذا ولا ولا ولا تكون حاجة أخرى، يعني فلذلك يعني لازم تفهموا وتقدروا هذا الأمر، وإحنا نحاول من جهتنا نحاول، لأن أبناء الصحوة أنهم يرجعوا إن شاء الله ويخرجوا من هذا من هذا الشيء اللي راهم فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى، والكل نعمل يد في يد في ساحة التحرير إن شاء الله والتغيير. بارك الله فيكم، تفضلوا يا أخي. السلام عليكم. ما أدري يا جماعة خير. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال الأخ أنور، يعني هو في صلب الموضوع، بالنسبة للصحوة الإسلامية يبقى الإشكال الذي عشناه من قبل هو إشكال الزعامة، هو إشكال الزعامة، هذا مشكل كبير. النقطة اللي لاحظناها يعني ولابد إن شاء الله تتكلمين عليها، لأنه كثير من في كتابكم الكثير من الإشاعات ظهرت خاصة في عقد روما، وأنا يعني كان بيني وبين جلالي سفيان بتاع البيارة في سنة 97 يعني نقاش حاد حول هذا، أنه هناك من الحركة الإسلامية من انضم لكم لعقد روما ثم انسحب، ومعروف يعني نتائج انتخابات 95 وكيف كانت وغير ذلك، وكيف هذا البيارة هو من صنع العربي بالشر. بعد ذلك أخرجوا إشاعات أنه في عقد روما قدمت للذين حضروا عقد روما يعني أضرفة مالية، وذلك للتعتيم الإعلامي عن الإخوة الذين حضروا عقد روما، فذهبوا من التدويل القضية إلى بيع الذمم. فإن شاء الله توضح لنا هذه النقطة كردا عليهم. كاينه نقطة، كيف بأنه هذه الدولة التي تعتزم التغييرات وتحاول أن ترشي الشعب الجزائري، وتقول أنها رفعت حالة طوارئ، رأيناها اعتقالات متكررة للشيخ علي بالحاج وآخرها يوم 26 مارس والذي اعتقل وكأنه الباتشينو، يعني 5 سيارات حاصرتها في الطريق العام، وكان لاحظنا أنه رسالة من قيادات الجبهة الإسلامية لإنقاذ للتنديد بذلك. فإن شاء الله ماذا بكم تتكلمون عن هذه النقطة، بارك الله فيك. وفيما يخص بالنسبة للذين تقسيمات الأحزاب الإسلامية من طرف النظام من طرف المخابرات، بالنسبة شفنا من قبل النائب الإصلاح إلى الإصلاح مرة ثانية، تقسيم جبرة وغير ذلك، ثم بعدين MSP، يعني سبحان الله، يعني خاصة بالنسبة لنا احنا رانا نسميه موسم فونتارو، يعني بالنسبة واعتذر عن هذه الكلمة الانبطاحية التي نشهدها، يعني عار على الحركة الإسلامية. وبالنسبة لقضية المهم نكتفي بهذا لأني أطلت عليكم وسمحوني يا جماعة الخير. تفضل الأخ ألو. مانيش الأخ لو راكم تسمعوني إن شاء الله، مش الأخ لو تولي لي بسرعة الأخ بغيت تشرح واش حبيت تقول نسيت أنا صراحة قضيت من مسألة القيادات، واش حبيت تقول يعني. وثانيا شكون هادو عطاهم باش نعرف نجاوب، شكون عطاهم لي زونفلوب هادو بلو ما شاء الله، شكون عطاهم يعني، ولا واش هو المتهمين بهذا يعني، ومن بعد نولي نجاوبك إن شاء الله. تفضل بسرعة برك عطيني وضح لي هذا، تفضل. أنه جماعة البيارا وجماعة حماس بعد انسحابهم من عقد روما، وأنا خاصة أنا سمعت يعني حماس ما سمعتهاش من القيادات، لكن بالنسبة للبيارا اللي هو من صنع، نعرف أنه من صنع العربي والشر، الجنرال سفيان شخصيا الرجل الثاني آنذاك في البيارا قال أنه قدمت أضرفة زرقاء لزونفلوب بلو لشراء دمم المتعاقدين في سانتي جيديو، يعني كل من بقي في اللقاء وبعد اللقاء الأول يعني قبل تلك الأموال على سبيل الإعانة وعلى سبيل غير ذلك. هذه نقطة سانتي جيديو. النقطة الثانية أن الإشكال في الصحوة الإسلامية ما زال كاين إشكال الزعامة، ولاحظنا ذلك يعني من عبر الصحوة الإسلامية في الثمانينات ومن بعد ذلك في التسعينات، يعني كيفاش كل واحد يحب يمثل التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية، ويعني وكأنهم نسوا أو تناسوا أن الهم أكبر من يتزعم، بل الهم الأساسي هو من يخدم هذه النقطة، من يخدم هذا الدين، من يخدم هذا الشعب، ومن يقدم أكثر خدمة. النقطة الثانية كانت في قضية رفع حالة الطوارئ والادعاءات برفع حالة الطوارئ واعتقالات المتكررة للشيخ علي بن الحاج وآخرها 26 مارس، ومن بعد إن شاء الله ننتظر دوره. تفضل. اي بارك الله فيك يا اخي، جزاك الله خير. يعني اما اولا بالنسبه لهذه الاضرفه هذه الزرقاء، ما يا ريت كان عندنا شويه حظها فيها يعني مليح. شوف يا اخي، هذا الموضوع نتاع شراء الذمم يعني سهل الحال، وكان اعطاونا حقيقه وحب يكون علن فراهي ظهرت، وكان سري معناته هو كان معنا خدام معنا ثاني، هو هذه الاضرفه اللي ما فهموش، انا صراحه ما نحتاجش من هذا الامر هذا، والحمد لله يعني ما تخناش لهذا الموضوع من اجلي، الحمد لله كنا بخير علينا وكنا بالوظيف نتاعنا وكنا لباس علينا الحمد لله. يعني اخوكم يعني العبد ضعيف، كنت استاذ جامعي وزوجتي طبيبه، فمعنا عندنا تم اصبحنا لاجئين يعني على كل حال يعني، ولكن الحمد لله. واللجوء في امريكا مش كما في اوروبا بالمناسبه، يعني ما فيش منح وكذا، ولكن الحمد لله يعني. فإذا هذا الموضوع هذا ما هذا كلام تاع طرق يعني سبحان الله يعني. بالنسبة لمسألة يعني الزعامات داخل الصحوة، ولا الحقيقة هذا الأمر هو في كل التيارات يا أخي، لازم نفهم هذا الموضوع. ولذلك أولا لازم احنا يعني نتحرر من إشكالية الوحدة اللي احنا اختزلناها في مسألة اليونيفورميتي، ان نكون كل طبق الاصل واحد فقط. يعني هو التباين في الاراء راهو صحة يعني، راهو امر مهم واساسي يعني، ولذلك لازم نغرس في ثقافتنا ككل هذا في كل تيارات. شوف المشكلة مساكن الآن ما بين إخوة على فاس والأرسيدي، دائما حبوا نقعدوا مع بعض، لا يمكن أنك في طاولة واحدة تحط واحد من أرسيدي مع واحد من فاس. يعني سبحان الله، ما مش الكل سعيد سعدي، ما مش الكل يعني، ما أقول بلا ما نذكر الأسماء معذرة صوري يعني، أنا مش متعود صراحة، نحاول أني ألتزم لا أذكر الأسماء يعني بصراحة، وهذا أمرنا واحد مليح يلتزم به والله أعلم يعني. المهم أنه يا أخي التيارات كلها بطبيعة الحال أنها لازم تحرر من هذه قضية اليونيفورميتي. وعلاش احنا حابين التغيير هذا؟ عندما تكون فيه الحرية فالتيارات الكل تولي تختار بحرية، تكون عندها مؤتمرات تأسيسية، تكون عندها يعني حرية. فهمت يا أخي بارك الله فيك؟ يعني فهذا السؤال مهم جدا نتاعك، هذا لازم التيارات نتاعنا هذه تتحرر من كل تيارات. أنا مش أتكلم عن التيار الإسلامي فقط، لازم كلنا نتحرر من هذه عقدة الوحدة هذه كذلك. هذه إشكالية كبيرة في الثقافة نتاعنا، لأنك كبرنا على الحزب الواحد. فكل التيارات مفروض يتقبلوا الرأي، يعني اكسبتينو ديفيرونس، هذا سي تريز امبورطون حتى دخل الصف الإسلامي. ولا ما نحبش الآن لو جوديسير يعني وكذلك الحرية الإعلام وكذا من باب الشعب باش يعرف وكذا. دونك اني اوني داكور سي سا بور نو سي سا لا ديموكراسي، نو فولون ان سيستيم دو غوفرنمون، ان غوفرنونس ديموكراتيك، هذا متفقين عليها. حتى عباسي مدني لما كان يسأل هو بالنسبة للدولة الإسلامية كان دائما يجيب لهم دولة أول نوفمبر ويقول هذا الأمر. ومع الأسف الشديد نقول هذا بكل أخوة يا أخي، سا سو سون دي في في العقد نتاع الوطني نتاع روم لما احنا أكدنا على الموضوع نتاع أول نوفمبر somehow بأعجوبة في التكست فينال جوست افون ما كان، ولا خلينا ما ندخلوش في هذا. المهم عبارة في إطار مبادئ الإسلام، يافي دي جون كي يافي دي بروبليم افيك نو، ثم احنا وقفنا لا نحن نريدها كاملة، دولة أول نوفمبر كاملة، نو بارون نو غران بارون اتفقوا عليها احنا معاها. فهمت يعني في إطار مبادئ الإسلام الآن il faut pas que l'État ait le monopole de l'interprétation de l'islam. هذا التيار نتاعنا الإسلامي، تيار البناء الحضاري احنا وحركة الحرية والعدالة الاجتماعية، نرفض أن الدولة يكون لها يعني احتكار التعبير باسم الحقيقة الدينية. صح الإسلام تاع الناس كل بصح، خلي الشعب هو اللي يختار بين الناس، انت عليك تقدم برنامجك وتقدم مفهومك للدين، إذا الشعب وافق معك خلاص يعني. فهمت دونك سي سا جو بونس كو حنا اون فو با نبقاو غير في لي تيتر باك ولا غير في لي سلوغون، نحبوا لي برينسيپ دو باز نعملوا عليهم ان شاء الله. اذا كان اتفقنا على هذه لوتوريتي بوليتيك دو ايماني دو شوا دو بوبل، نو با دان دمي بوب دان تيير دو بوبل دو تيير دو بوبل دو بوبل انتي، اكسبتي لا ديفيرونس، اكسبتي لا ديفيرسيتي داخل الشعب، وهو دون سا ديفيرسيتي يختار، و لا سيباراسيون دي بوفوار. الا تفهمنا على هذه رانا ملاح مع بعض ان شاء الله يعني. يافي ان اوتر بوين لا كيسيون دو ليستوار، بيان سور لي تري تري امبورطون ليستوار. Il ne faut pas être, yani, il faut être otage du passé, mais il faut s'inspirer du passé pour comprendre le présent et préparer le futur. Pour nous, c'est très important. Nous avons dit ça depuis le début. Nous avons dit que بكل الجرائم اللي كانت هذا، ونحمل النظام هذيك الجرائم هذيك، ولذلك نحن نطالب بمعرفة الحقيقة دو ريتابليسمون تاع لا فيريتي، نو سافون كيف فوزي سا. فهمت يا اخي؟ دونك سي سا. اما بالنسبة للتغلغل، احنا بيان سور نو لافون دي يعني تو لي بارتي بوليتيك اون ايتي انفيلتري، سا سي نورمال. لو بوفوار نتاعنا il vit de l'infiltration يعني ما يقدرش يعني هاو قال حتى حمروش مو بيان كو الى باري ادر parmi les gens اللي هما يحبوا مودري وكذا، بصح قال دون ان دو سي داني انترفيو سي نورمال كو ليتا دو سافوار كيس كي سباس دون لي بارتي. مي كي ا دي سا؟ كي ا دي سا؟ نورمالمون ليتا الي او سيرفيس دو بوبل، سي لو بوبل كي دو سافوار سكي سباس دون ليتا، سي لو بوبل كي دو سافوار سكي سباس دون لو ريجيم دون لو بوفوار. Le peuple doit savoir comment les décisions sont prises dans le pouvoir. C'est pas le contraire. Tu vois, vous voyez, donc c'est la réflexion. Donc, Inch'Allah, j'ai répondu à toutes vos questions. Inch'Allah, incite à vous écrire ou à vous dire barque. Inch'Allah, we are okay. Inch'Allah, we are. لازم الخوا هذه من الأمور مهمة. سيا بتيت حاجة قولها لي درك تبان. إذا نسيتها قول لي والله. بارك الله فيك وتفضلوا سعيد. أنتعنا. شو محمد سعيد الله يرحمه رجام وهذا. Ils ont démissionné du fils pour rejoindre les groupes armés. C'était leur décision. Ils ont calculé. Ils voulaient essayer de contrôler هذا اللي نبعد وقافها وقافها. نعرف الآن راه تبان. الناس راهم يتكلموا. روح شوفوا الكتب راهي الآن. Comment les groupes armés ont été infiltrés ou quoi. Mais c'est qu'on a essayé. Mais ils ont pour garder يعني الطبيعه السياسيه للحزب للحزب تخلاو على الجبهه والتحقوا بالعمل المسلح، وهما يعني المسلحين هما اللي ذبحوهم في الاول، يعني اللي كانوا مخترقين وهذو اصحاب توفيق وكذا، يعني هما اللي ذبحوهم الاولين وكذا. دونك حنا هذه القضيه اللي تريز امبورطون بور نو يعني. الان علاش الاخ علي بالحاج راه يتكلم يعني؟ راه يتكلم انتما وايه هذا اللي حبينا نقوله. اذا كان رانا نو سوم دي ديموكرات سو نو زامون فريمون اون كولتور دو ديموكراسي، ان الثقافه الديمقراطيه الحقيقيه اللي تامن بان ما عنده حتى واحد الحق لو دروا دو فيتو سو لو شوا دو بوبل. خليه يتكلم غدوه يجي الشعب يختار ولا ما يختاروش. الان راه كجزائري يطالب بحقه باش يوقع فيه التغيير هذا، لانه النظام هذا فسد بزاف. الان يعني وقت ما ماناش حنا ندعو نبوسي والناس، اللي انا قلتها واكدت وعاودت مانيش نبوسي، يعني نعاود نقول للناس نحكي لهم النظام كيف جاء، وهما بتلقاء انفسهم لما يشعروا بهذا الضروره تاع تاع النزول باذن الله تعالى بوركوا با وي. دونك يفو با تورني لي شوز، يعني مليح مليح تتاكد على الكلام اللي حنا نقولوه راه مسجل، يعني نسوتنو اي الفو، النظام هذا ما حبش يحشم الى يومنا هذا مازال يتكلم بهذا الكلام. الان تقول لي الشعب نو فو با، كي ا دي سا؟ كي ا دي سا؟ است كي ا اون فوت؟ است كي زون في يديروا هذا باش بدلوا، داروا بدلوا الدستور ما داروا، لما جات في الصح ما داروش، يعني ما يعني فهجل الشعب قال هذوك يشوفوا الناس راهي اللي حابين التغيير كاينين على الاقل يفورو كوناتر كي اسيدي كي لي مينوريتي اللي حابه التغيير هذا، خليها تخدم خليها بكل حريه صون، يعني الناس راهم يقصوا لها الانترنت، الناس راهم يعني ما نعرفوش وين راهم وكذا، يعني ما كلاش نهضروا هذا الشيء هذا بوبليكي بصح او ليو دو لا ريبريسيون ليسي هادو صح راهم مينوريتي خلي كشفهم اسيدي، خليهم مينوريتي ينزلوا للشارع ويطالبوا بالتغيير وشوفوا سي جيتي فريمون مينوريتير، يعني يتبهدلوا بوحدهم ويروحوا. بصح الناس فايقه، الخرجات اللي خرجوا لحد الان سيتي دي كونتريبوليسيون صح نقولوها، يعني الان الناس اللي عندهم حسابات وحب ولا الاخ علي بالحاج عارف هادشي هذا، بصح هو لو برانسيب تاعو الي ليبر يعني وايه يعني قال راح يشوف يعني هل فعلا كاينه حاجه، راح شاب دي ما كاش منها يعني خلاص ما في حتى مشكله. دونك اون بو با دير كو لو بيب نو فو با، هذا اللي يعني باسم الشعب والشعب لا يدري، هذه الثقافة يا أخته لازم نتخيروا منها والله أعلم. يعني دايسي الأمريكان وهذا يجول البلادنا، يعني سبحان الله هذا من هلو هما يقولوها. شكون اللي رفع راية الإرهاب غير باش يعني يجيبوا لنا هذا الاستعمار من جديد في بلادنا؟ يعني يا عجبها، درسوا مليح يا الخوات، درسوا مليح التسلسل تاع هذه قضيه الجيه هذه، كيفاش حولت الى ابشع تنظيم ارهابي، من حولها وكيفاش الناس اللي خرجوا منها على خاطر الارهاب انتحى وشكلوا مجموعه اخرى، وكيفاش هذوك طورهم حتى اصبحوا الان يسمى هذه القاعده في الليل. كيف هذه الاعجوبه هذه، منين جاوا هذو؟ النظام كان خلاص انتهى، ومن بعد هذه الاحداث الاليمه نتاع سبتمبر هذه 11 هذه هنايا في الامريكان وكذا رجع النفس تاعو من جديد، لانه الغبي نتاع النظام اللي كان الامريكان يعرفوها هذه نتاع بوج هذا ما عرفش كيش يتعامل مع الوضع، فهم استغلوا هذه الفرصه، هذه الانظمه هذه نتاعنا استغلت باسم محاربه الارهاب، فاصبحوا هما سيدي زيكسبير اللي يحاربوا كذا. بصح يمشي نهار ويجي نهار حيبان، يعني وين راهي هذه لاكيم هذه وين راهي كيف التاريخ نتاعهم هذا، شكون هما هؤلاء؟ هما اللي حبوا يعني من اجل البقاء في السلطه اصحاب القرار هنا قرروا بانهم يوسعوا دائره الصراع ما بين امريكا وهذا بما يسمى بالقاعده الى يعني فهمت يعني، فلذلك احنا سيت اون ريزون دو بلوس. وين راهم رايحين؟ واش هو المبرر؟ هاو ساكتين نسكتوا الان كلش، واش هو المبرر باش يبقاو في السلطه؟ يعني حيجيبونا حاجه اخرى ثاني، ولذلك اذا كان التغيير لازم التغيير الان يعني والله اعلم. مبارك الله فيكم، يعني تفضلوا اذا كان في سؤال، يعني تفضلوا كم جديد، انا ما نقدرش نقرا كل شيء يعني صراحه، حطوا لي سؤال ونجاوب يعني ان شاء الله. بارك الله، تفضلوا. بارك الله، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله تعليق. بارك الله فيك أخونا، حيا الله الإخوة، بارك الله فيك أخونا أنور، صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سبيل المهتدى. كثيرا تكلمنا وأنا أتبع في كلامك، كانت مناقشة على أسس الديمقراطية، ولا حرية الاعتقاد وعلى اعتبار الشعب للحكم للشعب، وكذلك مبدأ الحرية وتشكيل الأحزاب والتجمعات، وأننا الإسلام يقبل، حياك الباري أخي، أن الإسلام ما كانش مشكل تكون هناك حرية تشكيل الأحزاب والتجمعات، وأن شهدت بآية وشاورهم في الأمر أي تقصي الشعب، كأن الشورى هي الديمقراطية. ولكن إن شاء الله سوف أرد، لأنه لا يسعني الوقت حتى أتكلم في كل المحاور. أتكلم أولا على الشورى الديمقراطية والشورى، لعل الأخ إن شاء الله الأنور لترويج حتى الإخوة لا يروجوا فكرة الديمقراطية على الناس. فالله تعالى، الشورى هي كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها وأمر بها القرآن الكريم. أما الديمقراطية هي كلمة غربية خبيثة منبت والمنشأ، لا قرار لها ولا أصل لها ولا وجود لها لا في اللغة العربية ولا في دين الله سبحانه وتعالى. هذه أول. فكيف نساوي بين الديمقراطية والشورى؟ الشورى هي حكم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب وحكم الطاغوت. لا يا أخي الكريم، نرد على بعض السقطات الذي سقط فيها الأخ إن شاء الله، حتى بإذن الله سبحانه وتعالى إذا عنده رد يرد علينا الأخ إن شاء الله. كذلك الشورى تكون في مواضع الاجتهاد لا في النص، لا في النص. فبينما الديمقراطية تخوض في كل شيء حتى في النصوص، فكيف يا شيخنا يا أخونا أنور أن نساوي بين الشورى والديمقراطية؟ تخضع الشورى لأهل الحل والعقد وأهل الاختصاص والاجتهاد، فبينما الديمقراطية تخضع لجميع الطبقات وأصناف الناس، فكيف نساوي بين الديمقراطية والشورى يا شيخنا أنور؟ تهتم الشورى بالنوع والرأي والأقرب إلى الحق والصواب، وإن خالف الأكثرية وعليه الجماهير، فبينما الديمقراطية تهتم بالكم والغثاء، فكيف نساوي بين الديمقراطية والشورى يا أخونا أنور؟ الشورى هي من دين الله سبحانه وتعالى، بها واجب وجحودها كفر ومروق، بينما الديمقراطية دين الطاغوت، الإيمان به كفر والكفر به إيمان، سبحان الله. هذه أول. القضية الثانية، نعيش في، قال أننا نعيش في تحت لواء منبرط في دولة ديمقراطية تحفي ظلال إسلامية. أنا أريد أن أفهم ما معنى الدولة الديمقراطية في أطر إسلامية. إذا كنا نؤمن أن الديمقراطية هي دين، الديمقراطية هي دين، وهذا ليس كلام أخوكم الضعيف أبو بديس، بل كلام العلماء، أن الديمقراطية هي دين يدين به الناس، فكيف نقول أن الديمقراطية في دين؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والديمقراطية تأذن بأمور لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله؟ وقال تعالى لكم دينكم ولي دين. المراد بالدين في جميع هذه الآيات هو القانون والحدود والشروع والطريقة والنظام الفكري والعالم والعمل الذي يتقيد به الإنسان، هذا هو الدين. فإن كانت السلطة التي يستند إليها المرء لأتباعه قانون من القوانين أو نظام من النظم فهو دين، وهذا الذي قاله المودودي في الأحكام السلطانية، ونرجع إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف نوفق بين الدين الديمقراطي ودين الإسلام؟ وهذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، السلام عليكم جماعة الخير. أخونا أبو باديس سامحنا على الرد، نخلي إن شاء الله أخونا أنوار يجاوب على هذه الأسئلة إن شاء الله، ومش يكون الحوار للجميع وكل واحد يكون عنده الحق في الكلام. تفضل أخونا أستاذ أنوار الهدام، تفضل أخونا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أن الأخ أنور إن شاء الله راه محرج لأنه عنده الوقت تاعو انتهى، يعني عنده التزامات أخرى، وبالتالي نطلبوا منه إن شاء الله يدير لنا خلاصة فقط، يعني الكلمة أخيرة للإخوة، وإن شاء الله إحنا نواصل الحديث مع بعض إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذهابه، فلنتيح له الفرصة لكلمة ختامية وباش يخرج إن شاء الله. ومعذرة على كل حال، تفضلوا. تفضل أخ أنور. أظن الأخ أنور خرج يمكن، والله نعم لقد خرج. نعم تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. المهم قبل ما نمشي يا جماعة الخير، وذبحوا لأسباب عقائدية، ولذلك هذا لم يعد نقبل هذا الشيء هذا أبدا، ما نقبل حديث، وربي هو اللي حاسب بيناتنا وخلاص يعني ما. ولكن احنا في الارض هكذا، كل ان الشورى هي ككلام الله، الشورى هي حكم الله سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كان اخر النبي، ما فيش واحد يقدر يعبر يعني ويكون له، فلازم احنا الحمد لله يعني بارك الله فيك اعطتنا فرصه باش نشوفها عمليا، ضروره أننا نفهم هذه النقطة هذه، يعني أننا ما فيش واحد اللي يقدر هو اللي عنده يعبر باسم الحقيقة الدينية يعني. وصراحة موش مجال ممكن، ما يش مشكلة، احنا ما ناش نتكلم هذا يعني، ولا نفتري على الله إن شاء الله، أنت بالك عندك حق وأنا بالك عندي الحق يعني، يعني ولكن موش في هذه الآن اللي احنا في وهذا باش النظام رقعد من كرازي للليبرا وفرحان بشي اللي راه يصرى يعني. يعني واش راك تحب تقول للناس يعني؟ تقولهم لا ما تعملوا السلطة السياسية ما تنبثقش عن عن عن خيار الشعب، مجموعة معينة لها سلطة إلهية باش تحكم فيكم، هادشي اللي حابين تقولوه انتوما. كلام هذا لم يعد مقبول وسوف لن نقبل به أبدا بإذن الله تعالى. يعني هذا اللي حبينا نقولوه يعني إن شاء الله. فلما احنا نتكلم عن الديمقراطية نتكلم بالمفهوم هذا انت أن السلطة السياسية تنبثق عن خيار الشعب والتفرقة ما بين السلطات. الحاكم مش هو اللي يسيطر على القضاء ومش هو اللي يسيطر على القانون، لازم فيه سيباراسيون هذه. وإن شاء الله يعني نتقبل الخلافات، أنا على كل حال ما عنديش الإنكار عند الاختلاف إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يجي وقت لي وين ممكن نجلس مع بعض ونراجع هذه الأمور، وهذا هذه من أمور قد نختلف بيننا، ولكن الحمد لله الأخ علي بلاش عارف الأخ علي بلحاج، وما تحاولوش تنوضها بيناتنا، الأخ علي بلحاج عارف بأننا ربما نختلف في هذه القضايا، والحمد لله نعمل مع بعض، هو كذلك مقتنع اقتناعا رسيخا بأنه ينبغي نتركه للشعب هو اللي يختار يعني، وما موش واحد يوصل للسلطة واللي يفرض باسم مفهومه للدين باسم مفهومه لأهل الحل والعقد أنه يفرض رأيه ويفرض سلطته على الشعب، هذا ما أنزل الله بها من سلطان يعني، فهمت يا أخي؟ فالحمد لله بارك أعطتنا الفرصة هذه باش نبين وسلتيرا نبين وإفكتيمو أهمية شينا قاعدين نقولوه يعني. هذا الأمر هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون له بمرصاد، وبارك الله فيك على كل حال على هذا التدخل، وإن شاء الله يعني تصلح الأمور ومن بعد تبين لك الأمور أكثر إن شاء الله يعني، وكل واحد ربي يحاسبه على النية نتاعو إن شاء الله وعلى العمل نتاعو إن شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. تفضلوا تفضلوا، انا الحق عندي 5 دقائق ولا اروح، لما بداوا يخربوا لي في الكمبيوتر ما فهمت روحي يعني. نزيدوا سؤال سؤالين ونروح، الا كان قطع على غالبه. بارك الله، تفضلوا يا جماعه. ريبون عاون خليك، معليش تخاف ننسى يعني صراحه يعني ماني ثينكس يعني. وبالنسبه للابيلاسيون تاع الجروب دو ترافاي بريسيس، سي ان جروب دو ترافاي، لانه مازال ما تفهمناش يعني واش ندير من بعد يعني. دونك هذا كي ريفليت نوت اورينتاسيون بوليتيك يعني، وهذا مفهومنا احنا للدين يعني، ومفهومنا قضية العدالة الاجتماعية ده امر اساسي، قضية الحرية يعني راهي اساسية عندنا يعني، والشيخ مباديس كتب عليها الكثير يعني، هي انتقص شيئا من الحرية انتقص من الحياة، دونك هذا امر مهم عندنا، وهذا تخدم مقاصد الشريعة نتاعنا يعني. دونك حنا يعني هذا سينوت اورينتاسيون بوليتيك يعني، هذا اللي صح يعني، ستان شوا ديليبيري يعني. بارك الله فيك على هذا. بالنسبة لا كيسيون تاع لا سومام ولا تاع بريمي نوفمبر يعني نو هما اللي سيتي بور بريباري لا غير، مي سيتي اون ميم طون سي بور موبيليزي لو بوبل، ils ont bien expliqué pourquoi ils se rebellent. C'est contre l'استعمار ومن أجلي. إحنا كيما الآن ما نشهدش، أنا نبه خاوتي لما نقول لازم نتفقوا على الإجراءات، نتفقوا من أجل قيام نظام جديد، لا يكفي بأننا ننطلق ضد حاجة فقط، نحن ننطلق من أجل بناء حاجة أخرى. Et le meilleur moyen de changer une idée là, c'est d'apporter une idée nouvelle. Le meilleur moyen de changer quelque chose, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Donc هما يعني النباهة نتاع الشباب نتاع 54 لأنه كانوا شباب يعني، كانوا صغار يعني، ماوش أنهم فهموا أنه القضية مش قضية تحرم الاستعمار فقط، قضية بناء دولة، إعادة بناء الدولة الجزائرية ذات سيادة اجتماعية ديمقراطية في إطار مبادئ الإسلام. والنقطة الثانية كانت قضية الحريات وكذا. أما قضية لسومام كم صابت très bien، il y a beaucoup de questions autour de la question تاع السومام. كل حال هذاك سي اونتر او دي ريفولوشنير كي سيكسبليك يعني، كومون سفيتيل كان تي جروب فقط اللي كان فيها، ماوش طول موند اكسيترا. لا كيسيون دو سوسياليزم، لا كيسيون دورونتاسيون غوشيست يعني، ما كان نحربوا، راه ربي جازيهم، كل واحد عمل في سبيل الله، كل واحد راه محرر بلادنا الحمد لله، احنا علينا نتواصل الامان. واذا كان انا نقترح انه لو فوندمون تاعنا في الحقيقه هو الفوندمون تاع بريمي نوفمبر، ترى سوما من بالنسبه ليا سي تون ستانشوا بارتيزان يعني، تاع ان جروب دوني، ونعرفوا بعضنا يعني. وانا لا اقول كذلك، اسمح لي الاخ الاوراز مع كل احترامي والله نحبك لله يعني، ما ثاني كذلك ما نقولش بدي سي تون سي تون اون لوطرايزون تاع بريمي نوفمبر، ولا انا ما نعرفش النيه نتاعهم، انا اقول كان اجتهادات، كان ثوره، كانت يعني ظروف معينه، ولكن بالنسبه ليا ديك اللي ياو دي يعني هذو كانوا يعني باش يسيروا الدوله، باش يسيروا الثوره نتاعهم وكذا، ترى صمام هذا وكل شيء وكل ما جرى فيما بعدها. انا نشوف الانطلاقه باش خلاو الشعب ناض، الشعب كله ناض، ما كانش يعرفهم هذو كامل. باش انا نقول لكم يا شباب، لو كان يعني تحدوا منيح المطالب تاعكم، تحدوا منيح الاجراءات اللي حابين ديروها، الشعب اللي ما يعرفكمش هو اللي يتبع، لانه يعرف الشيء اللي حبوا الشعب، فهمتوا؟ هذا اللي داروها تاع 54 يعني، سيتي فريمون بروفون ce qu'ils ont fait en novembre 54 يعني. il y avait الحساب السياسي، في الناس مع المشاكل، كل واحد عنده اون ابروش دوني كيش يتعامل مع النظام الاستعماري الخبيث وكذا، بصح الناس شافوا دي كانوا باتوجي وما لا خرجوا، ولكن كي خرجوا عرفوا كيفاش يخاطبوا الشعب، وعدوه بحقه. الان حقه ما حقوش المواعيد هذيك اللي فوجتو يفو تونير دي ليس، وراه الديمقراطيه بلادنا، وراه لو سوسيال بلادنا، وراه مبادئ الاسلام في بلادنا يعني، يفو دونك يفو يعني، ما تخافوش يعني، تقول ماكش معروفين تحتاجوا كان لا، لما الشباب ينطلق وحقيقه بدون اقصاء اي واحد، هما ما اقصوا حتى واحد، اللي حاب يجي يعاونهم قالوا مروحوا مرحبا، المهم الاجراءات والمطالب تكون واضحه للناس، والناس تتبعكم ان شاء الله يعني. بارك الله فيك الاخ يعني، ان شاء الله يعني توكي. فمهدي انا بالنسبه لي ما نحبش نركز بزاف على السوام، لانه يفو فروش ما باليج جامي لو طون بروفونديمون يعني، تبع برك الاستاذ نتاعي واش كان يقول، وانا اي تراست هيم يعني، نثق فيه الاستاذ ملك بن نبي رحمه الله عليه. لا في جو ما رابيل جيتي جون دون طون 18 عام 19 عام داك الوقت، كان سمعت يقول هذه الامور، هذه شكوك في القضيه نتاع، ولكن كل شيء اللي شاركوا في الثوره ان شاء الله ربي يتقبلهم. انا بالنسبه لي هذا هو، ما ندخلش انا في هذا النزاعات بارتيزان وكذا. مي لا ديكلاراسيون دو نوفمبر 54 ايتي فريمون ان ديكلاراسيون راسمبلوس كي راسمبلي تو لو بوبل يعني، الحمد لله يعني. وصح يعني الاخ ايت احمد، ماهوش هذا يفو با اوبلي سيتي لان دي فونداتور تاع لا ريفولوشن تاعنا يعني، دونك يعني ماهوش سي با دو بوبوليزم ايزي، جو بار فرانشمون دو سا وربي هو اللي تولى الناس يعني ما ندخلش في الحساب هذا بصح اون طون كو كوم كوم بيرسوناليتي هيستوريك واحد يثق فيها وخلاص يعني يقدرها يعني ونسأل الله لنا جميعا ان شاء الله يفتح لنا البصيره الكل ان شاء الله تفضلوا صح تفضل اخ كان الله اعلم كي يو ام هو اللي كان من قبله تفضلوا بارك الله شكرا لكم جيسبر كاين الصون دوكا السلام عليكم السلام عليكم جيسبر كاين الصون اوكي ميرسي اخويا بارك الله فيك خونا انور هدام على كل حال اشاك فوا كو اسمعتكش بزاف مي دو طون زون طون كون تو في دي انترفونسيون هكذا تو سولي الاسئله تاعك مفهومه الله يبارك بالنسبه لا كيسيون هذه اذا كان الكلام اللي قلته انت فيما يخص اني تبنيت لاياس هذا كذب هذا كذب وافتراء ولا يمكن ابدا اني اني اني اني قلت هذا انني ندافع على لاياس ولا نكون باسم لاياس ولا حتى باسم انني امثل اي شيء يعني هذه ستي هذا كذب ان والبين على من يدعى احنا لما مشينا روم اون ايتي لي سول لا سول ديليغاسيون ديبي لي بريمير رونكونت مشينا بالبرنامج تاعنا بالمقترحات تاعنا ما مكتوبه واعطيناها للجميع دونك لي دوكيومون سون لا يعني دونك يمكن با يافوا سا ce que vous étiez en train de parler c'était d'autres choses كنا نحوسوا على حل ماش قضية لاياس بينما نحن كحزب سياسي نخمم في الحل من جد حلول اللي كانت مطروحة ذاك الوقت طبعا الآن ما هيش مطروحة راحت يعني لأنه الأمور تطور بص هذا لا يعني احنا خرجنا دلنا استقالة باش نواصل المشروع اللي تلقينا فيه داخل الجبهة ما تغلطش ولكن كل واحد عنده من مفهومه لهذا الشيء هذا وكاين تباين سي نورمال بصح ان شاء الله الموقف واحد ما تغلطش يعني كذلك هذيك المواقف الاساسيه في المراحل الاساسيه في المنعطفات اساسيه لي مومون استراتيجيك تاع بلاد متفقين عليها ما تخافش نريد استقلاليه تامه لبلادنا نريد النظام السياسي اللي يخلي الدوله تكون اداه في يد الشعب ما تكونش اداه في يد الغرب ولا اداه في يد قوه اجنبيه نريد يعني النظام السياسي اللي يخلي الدولة فعلا تفتح الباب للابتكارات يعني لكل قر وتكون حقيقة يعني إلى آخره دونك يا أخي ما كاش ما تخاش من هذه يعني encore une fois une question تاع l'abstention premièrement il faut pas oublier que la majorité a voté c'était plus de 50% qui ont participé au vote deuxièmement dans toutes les démocraties qui se respectent on compte ceux qui ont participé تقول لي واش من الجو اللي كان بالعكس الناس كل كانت فرحانه كانوا حابين يافي اون مينوريتي اللي كانت تعمل من اجل تعقيل وتعطيل المسار الديمقراطي روح قراو لي ميموار نتاع الخبيث تاع نزار ما عندنا نترك الاسماء درك يعني من الغرب لازم نقولها روح ذكروا شوفوا قراو لي ميموار نتاعو كومون جوست ابري لي زيليكسيون لوكال لي زيليكسيون كيفاش حتى سموه لو بلان دو نزار روح شوفوا واش داروا متفقين وراه مقر لها وكتبها على خطر عارف راه تاكل على الاميونيتي بصح حنا راه متبعينه ان شاء الله متبعينه باذن الله تعالى يعني فلذلك يعني ما لازمش تغلطوا في هذا الموضوع يعني دونك لاستاسيون يعني الجو كان الناس الشعب الجزائري كان قابل يعني كان قابل حقيقه الشعب الجزائري كان قابل يعني التعددية وقام بالانتخابات في إطار تعددية بكل حضارة يعني on peut pas changer l'histoire c'est très important ça يا الخوة ما تخلوش يغلطوكم في l'histoire يعني l'histoire est clair فهمت يعني c'est ça le point donc question pour le changement immédiat والوضع هذا بالعكس احنا نقولوا بأن النظام الحالي هدد الأمن القومي تاع بلادنا النظام الحالي هذا الى الى الى ديستابيليزي لي زانتيري ناسيونال تاع بلادنا حنا الى ديزني نوت ناسيونال لا سيكوريتي ناسيونال تاعنا حنايا ولذلك النظام الحالي هذا هو اللي راه عامين الغرب لازم جعل حد لهذا النظام هذا ولازم تفهموا حاجه يعني صراحه يعني انه الان الغرب ما عادش يقبل لي سيستيم فيرمي الغرب ما يفو با اكسبتي سا يا ان موفمون ا ترافير qui a commencé aux États-Unis. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus continuer à être avec un des mafermes dictatoriaux. Ils veulent un nouveau اورد انترناسيونال النوفل ريلاسيون انترناسيونال تكون مبنيه على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المتبادله. دونك فو با سولوري يعني ما تخافوش الخوا التغيير الان سي ان شانجمون يفو كي يسفاس مانو فالي سفاس ايير مي مانو سي ميو كو دوما دوما سي ميو كابري دوما. دونك ما تغلطوش يعني بالعكس يعني الشعوب في العالم الغربي انا انا مار من هذه الانظمه هذه راهي دائما دمهم ترفع هذاك لو درابو روج نتاع الارهاب درابو روج هكذا ويديروا الاخر والاخر. السلام عليكم يا الاخ نواف. سقطت منك المايك ولا كملت التدخل اخ؟ السلام عليكم بارك الله فيك. يعني فما ما اظن يعني أني نتكلم بما فيه الكفاية في هذا الموضوع إن شاء الله. أما بالنسبة لأتباع الجبهة هذا سألوا قيادة تاع الجبهة فيه الأخ علي موجود وسألوه إن شاء الله والأخ الدكتور عباسي موجود اسألوهم إن شاء الله يعني بارك الله فيكم. فأنا ما الحق ما يعني تكلمت بما فيه الكفاية في البداية ممكن الخوارم سجلوه يعني وتشوف الموقف يعني ما موش هكذا 12 و13 وكذا إلى آخره. الموضوع هو انه متى يعني الشباب يكونوا مستعدين باش ينزلوا يعني وكذا. فما نظن عاوز نزيد نتكلم في نفس الموضوع يعني ومعذر يعني بارك الله فيكم خوتي. يعني ان شاء الله ربي يثبتنا جميعا ان شاء الله لما فيه الخير لبلادنا ولازم نصبروا معنا بعض ولازم نتحملوا يعني وسون دو ريبوند دي فوا دي ان شاء الله هذه من اجل نمشي الامام ان شاء الله. على بالنا كاين مازال ربما نيتهم طيبه ان شاء الله يعني ما نشكو حتى في واحد يعني ان شاء الله. بصح لازم يفهموا بانه ساك شوز اون سون طون 20 سنه وحنا نجاوبوا على هذه 20 سنه نتكلموا الان يفو باسي على بروشان ايتاب ان شاء الله وهي انه النظام هذا ما عادش فيه مجال الترقاع. النظام هذا يحتاج الى تغيير ان شاء الله يكون شامل بالتدرج وبطريقة بحيث تحافظ على السن تاع البلاد وتحافظ على الاستقرار تاع البلاد وتحافظ على الشعب. يعني هذا الشيء أهم شيء. يعني الشعب تاعنا يستحق أكثر من خير من هذا النظام هذا ومع أنه غل حتى ضد واحد يعني ولازم الناس يفهموا هذا الشيء. هذا لازم الكل تاعنا نتقبلوا بهذا الأمور هذه لأنه القضايا هذه راهي الأمور هذه في راهي في ميدان متغيرات بمفهوم عنا ميدان متغيرات هذا ولازم تكون عنا يعني الصبر وتكون عندنا العلم يعني في هذه القضايا يعني. ولذلك يعني وانتهي بهذا يعني الناس اللي يحبوا يدخلوا في قضية سياسية لازم يعرفوا بأنها رأي من شروط الكفائية من الفروض الكفائية هذه وقد تحرم على البعض. إن بعض الفروض الكفائية تحرم على البعض حسب ما قالوا العلماء في هذا الموضوع. يعني إذا كان ما عندهمش يعني المؤهلات للخوض في هذا الموضوع مدى بيهم ما يخوضوش يعني وخاصة في هذه القضايا الحساسة. من الخطر الكبير أن هنالك وبعد كل هذه الحملة ضد الإسلام وضد المسلمين وضد ابناء الصحوة الإسلامية وضد كل شيء هذا يجي خطاب ربما نيتهم طيبة يوحوا وكأنهم يريدون الاستبداد من جديد باسم الدين. هذا الشيء هذا مش مقبول أبدا وسوف نسكت عنه أبدا الموضوع هذا. فلازم خوتي يفهموا هذا القضية هذه يعني المسألة هذه تاع متى استعبدتم الناس هذه مسألة مهمة جدا يعني. المهم ان جينا ندخل في موضوع اخر ولكن ماذا بينا الناس تفهم هذا الموضوع. هذا القضايا السياسية هذه مش لعب. الخدمة الصالح العام يعني الاهتمام بشؤون الناس هذا امر راه مهم جدا ويتطلب علم يتطلب يعني حنكة ويتطلب يعني ان شاء الله يعني الصدق وكذا يعني. ربي يتقبلنا جميعا وربي نجيكم ان شاء الله وربي يعني من كل هذا المثبتين وكذا وواصلوا ان شاء الله وحافظوا على الاخوه حافظوا على هذا الموضوع اساسي والله اعلم. وبارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم اخوتي.